الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الصوم. قال: باب متى يفطر المسافر إذا خرج. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عباد الله بن عمر بن ميسر القواريري ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي. قال: حدثني عبد الله بن يزيد ابن مقسم البصري صدوق، انفرد أبو داود بالتخريج له، حسن الحديث. قال: حاء: وحدثنا جعفر بن مسافر. جعفر بن مسافر هو جعفر حسن الحديث أيضا، خرج له أصحاب السنن الأربعة، هذا الذي أذكره. قال: حدثنا عبد الله بن يحيى المعنى. عبد الله بن يحيى الثقفي أبو يعقوب ضعيف، روى له أبو داود بن ماجه. قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب ثقة ثبت، روى له الجماعة. سعيد بن أبي أيوب من الثقات الأثبات النبلاء، روى له الجماعة. وزاد جعفر والليث طبعا مقرونا بالليث بن سعد مفخرة المصريين، ثقة ثبت نبيل فقيه، روى له الجماعة. قال: فيه يكفينا كلام الشافعي في الليث بن سعد، قال: الليث أفقه من مالك ولكن أصحابه لم يحمل. قال: حدثني يزيد بن أبي وأشوف الأدب بقى هنا مع العلماء، لا ما نعيش فيه الآن، الأدب مع العلماء. الليث بن سعد كان يقول: حدثنا سيدنا وحبرنا وإمامنا يزيد بن أبي حبيب، وكان يزيد بن أبي حبيب من الثقات الأثبات، من العباد، من الفضلاء، والليث كان دايما يظهر فضل يزيد بن حبيب. نعم. قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب. ما قلنا ما عملنا خلم الحبر العلامة أن بقى الثقة الثبت النبيل، روى له الجماعة. باشمهندس كيف الاختبار؟ انتهيت اليوم الحمد لله هنيئا مريئا، أسأل الله أن يؤسس لك أمرك. قال: أن كليب بن ذهل الحضرمي. كليب بن ذهل ضعيف، وطبعا الحافظ كما قلت وهو في جهالة، المجهول الذي يذكره ابن حبان في الثقات الحافظ دائما يجعله في مصف الإيش المقبولين. مقبول يعني لين الحديث، يعني إذا توبع وإلا فهو لين الحديث، يعني كأنه اعتمد توثيق ابن حبان أو لم يعتمد توثيق ابن حبان، وده طبعا في دقة علم عند الحافظ ابن حجر يفرق لك بين ما قال فيه ابن حبان ثقة وبين ما ذكره فيه في ثقات، وهذه مسألة فارقة، هذه مسألة فارقة، عشان لا يتهم ابن حبان أيضا بإيش بالتساهل. نعم. انفرد أبو داود في التخريج له. أن كليب بن ذهل الحضرمي أخبره عن عبيد الله قال: جعفر ابن جبر ثقة، روى له الجماعة. قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع ثم قرب غداه. قال جعفر في حديثه: ثم قرب غداه قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالصفرة. قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر في حديثه: فأكل. فأكل يعني سورة المسألة هو أن أبو بصرة رضي الله عنه كان قد تأهب للسفر وركب الراحلة، لكنه لم يجاوز البيوتات، يعني ما زال في الحضر، ما زال في الحضر في الوطن الذي يقيم فيه، ثم قدم السفرة وأكل وكان صائما، فشرع في الأكل على الترخص، على الترخيص، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن تعجب من معه من التابعين، والتعجب هذا يدل على أن المسألة ليست منتشرة، وأن المنتشر أنك ما زلت إيه حضرا، فكيف تأكل وأنت في الحضر؟ فقال له: أترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة صراحة أوجبت إشكالا عند العلماء، فيها مسألتان فقهيتان مهمتان. المسألة الأولى مسألة الصيام في السفر، كما قلنا الصيام في السفر فيه أقوال ثلاثة. القول الأول: إذا صام سفرا، إذا دخل عليه رمضان وحالة كونه مسافرا، له الرخصة وأن يترخص وأن يفطر، وهذا قول أحمد وإسحاق وقول كثير من التابعين، واستدلوا على ذلك بحديث أبي بصرة وحديث أنس أيضا كما سيأتي، بأن أنس بن مالك رضي الله عنه كما روى الترمذي عن محمد بن كعب قال بأن أنس قدم الطعام رحلت أنس بن مالك رضي الله عنه، رحلت له الراحلة ولبس ثياب السفر، ثم بعد ذلك قدم الطعام فأكل، فقالوا له قال سنة نبيكم، يعني أنت تأكل في الحضر، قال سنة نبيكم. واستدلوا بحديث أبي بصرة الغفاري، وأيضا استدلوا على ذلك بأصل المسألة، أصل المسألة في قول الله جل في علاه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأصل المسألة أيضا أن المسلم سافر فصام وصام معه الناس، وأفطر وأفطر معه الناس. وأيضا قال أنس كنا على سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. وهذا كله يعني دلالة على صحة الفطر في السفر إن كان صائما للترخص برخصة الله جل في علاه، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. القول الثاني هو قول جماهير أهل العلم الأئمة الثلاثة، بل وأحمد رواية عنه أيضا، فالإمام الشافعي والإمام مالك وأبو حنيفة وأيضا الإمام أحمد في رواية عنه قالوا نفرق بين أن جاءه أن دخل عليه رمضان حالة كونه مسافرا أو حالة كونه مقيما، فإن جاءه رمضان ودخل عليه حالة كونه مقيما فإنه لا يجوز له الفطر بحال من الأحوال، لعموم قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإذا أنشأ سفرا فليس له ذلك. أو هم يقولون بأنه إن تلبس بالصوم، لو قلنا على الأحد إن تلبس بالصوم قبل السفر فإن سافر فليس له الفطر، إن تلبس بالسفر فسافر فليس له الفطر. لما؟ لأنه لابد أن يطبق قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد منكم الشهر فليصم. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. طيب الأمر الثاني أو الكلام القول الثالث هم قالوا بأنه إن كان حاضرا فليس له أن يصوم بحال من الأحوال، وهذا القول شذذه كثير من العلماء. هذه المسألة الأولى. والحق أن الراجح، القول الراجح الذي لا محيد عنه هو جواز الفطر حالة كونه مسافرا، لأن عموم الآية تثبت ذلك. فعل النبي صلى الله عليه وسلم سافر صائما حتى بلغ كراع الغميم فإيه فأفطر بأبي هو وأمي، فهو الراجح الصحيح. أما الرد على ما استدل به من قال بأنه ليس له أن يصوم إن أنشأ سفرا، هم استدلوا بالأثر وبالنظر. أنا قلت الأثر ونسيت النظر، عند الرد عليه نأتي بالنظر. هم قالوا في الأثر قول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهو شاهد حاضر مقيم لا علة له، فإن أنشأ سفرا فليس له الفطر، لأنه الحكم على أول أمره، وأول أمره أنه شهد إيه؟ شهد حضرا، شهد الصوم حضرا. ومن النظر قالوا نغلب الحاضر على المبيح، نغلب الحضر على الإقامة على السفر، نغلب الحاضر على المبيح. قلنا تقديم الحضر المبيح جيد ووجيه إلا أن يخالف النص، وقد جاء النص صلى الله عليه وسلم سافر وأفطر وصام، وأفطر الصحابة وصاموا، وأقر صلى الله عليه وسلم كل ذلك، وهي رخصة إنما يترخصون بها. وأما القول الثالث فشاذ، فالقول الصحيح الراجح في ذلك بأنه إن أنشأ سفرا وكان في طريق السفر فله الفطر وله الصوم، على ما قلنا في التفصيل في مسألة أيسر وأفضل في التفضيل في الصوم وفي غيره، والرد على من قال بوجوب الفطر. المسألة الثانية المهمة التي هي عمدة الباب في في في في هذا الحديث، هذه المسألة الثانية هي مسألة متى يفطر. إن قلنا بأن الراجح أن له الفطر، طيب الكلام هنا إذا كان الراجح أن له الفطر فمتى يفطر، متى يفطر وأين يفطر؟ فهنا قال طائفة من السلف قالوا إن لم يتجاوز البيوت يفطر. قالوا المسألة دائرة على إيش؟ على نية السفر والتجهيز للسفر. إن تأهب للسفر زيا ولباسا ورحلت الراحلة له الفطر ولو في بيته، لو في قعر بيته له الفطر. وهذا قول الحسن البصري، وطبعا ينسب لأنس بن مالك وأبي بصرة الغفاري في هذا الباب. وإن كان بصرة الغفاري أيضا الكلام عليه أنه سار، يعني شرع في أن أسلك أنه لم يجاوز إيش، يعني شرع في الرحيل. ولذلك إسحاق كان أتقن علميا، إسحاق بن راهويه قال إن وضع رجله على الركاب له الفطر، لأنه الآن انتهى سفرا وشرع في السفر، وإن لم يجاوز البيوت وإن لم يجاوز البيوت. وأدلتهم حديث الباب أبو بصرة الغفاري قبل أن يجاوز البيوت أتاه الطعام فأكل، قال أنت ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة النبي وسلم. وأنس بن مالك رحلت الراحلة وفي بيتي فأكل، فقال سنة، قالوا له سنة، قال سنة، قال سنة. فهنا الحق بأن وجه الاستدلال هنا أنه قال سنة، وأصوليا العلماء يقولون أو حديثيا العلماء يقولون إذا قال الصاحب الجليل من السنة فيقصدون به سنة المسلم. طبعا هذه المسألة فيها خلاف كما بينا قبل ذلك في الموقظة وفي غيرها، والخلاف ضعيف، لأنهم يقولون قد يقولون سنة إيش؟ سنة الخلفاء الأربعة، سنة أبي بكر، وحتى هذا الكلام يعني يضعف جدا. سنة الخلفاء الأربعة إذا خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيش اللي يقدم؟ فالحق أن قول الصاحب سنة يقصد به سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول ظاهر هو الآن. القول الثاني قول جماهير السلف، طبعا هذه أقوال في إيه؟ في قول واحد اللي هو يجوز أن يأكل مقيما، لكنها على التفصيل، إذا وضع رجله في الركاب، إذا رحل وانتوى، إذا رحلت له الراحلة وانتوى. القول الثاني قول جماهير السلف والخلف، قالوا ليس له أن يأكل أو يشرب حتى يطعن، دعك من يطعن، حتى يشرع في السفر مجاوزا البيوتات، لا يشرع في السفر مجاوزا البيوتات. يبقى إذن نقول هنا هو مسافر فيأكل بذلك، استدل على ذلك أن هذا ظواهر، هذه ظواهر الكتاب والسنة، لأن من الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الكتاب قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على، هو على السفر أو الآن على سفر، يبقى على الطريق، وأنه على السفر قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. واستدلوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أفطر قط حضرا، ولكنه وحتى وإن كان قد أنشأ إيش سفرا، ما في أي دليل على ذلك، ولا حتى على الصحابة غير في أنس وإيه وأبي بصرة الذين يعني اللذان أتى عنهما ذلك. فقام الآخرون فقالوا نحن نحجكم بأنس، قالوا أنس قالها اجتهادا، وبأبي بصرة قالوا قالها اجتهادا، لأن أنس قال سنة، وأما أبو بصرة هي المشكلة بأسرها في قول أبي بصرة، يعني لو قال سنة وأطلق أنس فالإجابة عن كلام أنس أن هذا اجتهاد من أنس، أما أبو بصرة فقال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه رأى أن السلام يفعل ذلك. والصحيح أن أبو بصرة أيضا لم يرى أن السلام فعل ذلك جزما، سأبين لما، لكن هو الأصل بأنه علم أن من سنة النبي أن من سافر له إيه أن يترخص، لأنه قال للرجل الذي قال له أنا شاب وأسرد الصوم وإني على سفر، قال إن شئت فصوم وإن شئت، وهذه هي السنة. يبقى السنة أنه جوز له في السفر إيش الفطر، لكن التوقيت لم يدل عليه دليل ولم يدل عليه سنة بحال من الأحوال. فكانت المسألة على اجتهادهم لا على التصريح بأن السلام فعل ذلك، ولا وإلا لو نقل لقلنا سمعنا وطعنا، فكانت المسألة على الاجتهاد، هي سنة نبيكم تنصب على جواز الفطر في السفر، لكن التوقيت أين؟ فصار اجتهادا، صادم ظاهر القرآن، فظاهر القرآن يقدم، ظاهر القرآن فمن كان منكم مريضا أو على سفر. قالوا فإن لم تأخذوا بقولنا الدليل معنا قياسا، والقياس يعدد ما فهمنا، قلنا ما القياس الذي عندكم؟ قالوا القياس على المريض، قام فأنشأ صوما، صباحا أنشأ صوما، وفي الظهيرة تعب درسه، حدث له مرض مفاجئ، فله الفطر ولا ليس له الفطر؟ قلنا بالاتفاق له إيه؟ له الفطر. قلنا قسنا المسافر على المريض بجامع الرخصة، ممتاز، بجامع الرخصة. للفريق الثاني أن يرد ويقول هو اللي حافظينها قياس، لا، هنا بقى المتعة أن تولد الفارق. نعم نقول هذا القياس قياس مرفوض، لأنه قياس مع الفارق. فسأل السائل وقال يا أستاذ كريم يا مبتسم فما الفارق؟ كيف ذلك يا كريم؟ صراحة إجابة ممتعة، بس أنا كنت عايز أشوف شيوخ المنصر اللي عندنا، ولا آسف في اللفظ يعني، هل عندهم؟ لكن هي إجابة ممتعة، وضابط العلم في ذلك المريض يطرأ، طرو المرض ليس بإرادة الإنسان بحال من الأحوال، أما إنشاء السفر وإلغاؤه فهو إيه؟ خاضع للإرادة، وفارق إيه؟ فارق جوهري، فارق مؤثر جوهري يمنع الإلحاق. يبقى إذن المسافر لا يلحق على المريض، ولا المريض يلحق على المسافر، فتبقى الأدلة عندنا سالمة من المعارضة، ظاهر القرآن فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فإن أنشأ سفرا ورحلت الراحلة وما زال في بيته لا يصح له بحال من الأحوال أن يأكل، ولا سيما أننا نقول لو فعل ذلك كان وسيلة إلى إيه؟ إلى سوء الظن به، وهو ما هو شرع أن يبعد ذلك عن نفسه، فليس له أن يفعل هذا بحال من الأحوال. بهذا نكون انتهينا من الباب. الفائدة القول الثالث اللي هو الشاذ، اللي هو قلنا في ضعف، اللي هو بيقول يعني لو كان في يوم حضر وجاء يسافر هذا ليس له بحال من الأحوال أن إيه؟ أن يفطر. أما الآخرون يقولون لا، لو سافر ليلا، سافر ليلا وأصبح عليه يوم صباح فيه صيام له الفطر. عرفت الفرق بينهما؟ نعم. لا، هي سنة النبي حقا كما قال، هو هذا. لكن الاجتهاد هنا في أنه إيه؟ يكون في بيوتاتي، لأنه بيقول أنا شرعت في السفر يبقى أنا أخذ سنة النبي. قال إن الله وضع شطر الصوم على المسافر، وضع الصوم على المسافر، هذه السنة. هو الآن السنة إن الله وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر، فهو يقول وهذه السنة، هذه سنة النبي. قلنا نعم هذه سنة نبينا، لكن من وين أن السنة تأكل في بيتك؟ ما في دليل. فهمتم؟ يبقى الفائدة الأولى فضل الصحابة، ضم معه وفضل التابعين. من وين بقى؟ ممتاز، فضل الصحابة في التمسك بالسنة. يقول هذه السنة، نبحث عن السنة لنعمل بها. فضل التابعين في السؤال ومراجعة، والعلم مراجعة، والعلم مذاكرة، والمفضول له أن يراجع الفاضل. طيب الفائدة الثانية سماحة هذه الشريعة. الفائدة الثالثة في الكوز. الفائدة الثالثة، ضيعتم الفائدة الثالثة، هي الثالثة، لأن فضل التابعين قلت ضمها معه. الحق واحد غير متعدد. وين بقى؟ من وين هذا؟ ممتاز، هو أننا نخطئ اجتهاد أبي بوصر، ودي دلالة عن الحق واحد. بهذا نكون قد انتهينا، والإخوة ماتوا، لأن أنا كنت